¡Ven a la bacha! ¡A la bacha! وعندي برنامج غير تاني اصغر على نفس ليل لحد السن بتاعي اصغر على نفس ليل تحريك عند الشرطة كمان عشان انت وحش بيتي وبتكلم الدنيا كلها التحية للجيل تاني السعيد المنورية اللي 100 على 100 معلم رجاء اسمعوا I'm not gonna lie. Yeah.